بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. علمتم بمسراكم أرعتم فؤاديا وأجريتم دمعي فضاها الغواديا. ألا يا أحبائي خطفتم حشاشتي وخلفتم جسمي من الوجد باريا. فيا ليتني قد مت من بعد فقدكم، وذلك أني خفت ألا تلاقيا. فيا سعد دع ذكر الديار وخلني أكابد وجدا في الأضالع ثاويا. لرجل له السبع الطباق تزلزليت وأوهى الجبال الشامخات الرواسيا. فويح الثريا كيف لم تهول الثرى، غدا تهوى بدر الهواشم دامي. فيا لمصاب السبط مذجى وانحنى علي ونادى واخي وعمادي. أبا الفضل قلت بعد فقدك حيلتي، وأمشى عمود العز بعدك أخي. قد كسرت اليوم قلبي ظهري ومهجتي، وصيرت جند الحزن في القلب. فيا ابن أبي قد شل فقدك ساعدي، وأشمت في الشانئين لعايا. فقدت أخا برا وليثا غضنفرا ورمحا رديني وعضبا يمايا. إيا إيا إيا إيا إيا إيا إيا إيا إيا سأبكيك حتى يرتوي عطش الثرى بصيب دمع ليس ينفك جايا يا خويا ليش هالساعة عفتني ريحت عني يا خويا وضيعتني مصابك الكسار ظهري ولسبني او نارك للحشر يا خويا تسعى يا إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. مرعبة هذه الآية الشريفة، تبعث الدوية في النفس أن هناك شكوى من شريحة من أهل جهنم من النخب التي دفعت بهم إلى الضلال والانحراف، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. خطيرة هذه الآية بلسان القرآن الكريم في تقرير هذا المعنى الخطير، يجب الوقوف عندها والتأمل في مفادها. السادة والكبراء من هم؟ قطعا المقصود هنا ما نعبر عنه باصطلاح اليوم مفاتيح المجتمع أو النخب الاجتماعية، يعني الشخصيات المتنفذة في المجتمع ذات الكلمة النافذة في المجتمع ذات الكلمة المسموعة في المجتمع التي يتخذ منها المجتمع أسوة وقدوة أو التي يمتثل وينفذ أوامرها استنادا إلى سلطة أو استنادا إلى مال، يعني من يعبر عنهم في لغة علم الاجتماع السياسي الذي يدرس في الجامعات يعبر عنهم بجماعات الضغط. هنالك دولة تملك سلطة، لكن أحيانا توجد جماعات لها من الكلمة النافذة ما ربما يفوق القانون. هؤلاء النخب مرة يكونون نخبا فكرية ومرة يكونون نخبا مالية تجارية رؤوس أموال، ومرة نخب إعلامية، ومرة نخب سياسية، ومرة نخب عشائرية، ومرة نخب دينية، كل من خلال موقعه. هذا الموقع قطعا هو تفضل من الله عز وجل، عليه ضريبة. إذا لم يحسن الإنسان أداء ضريبة هذا الموقع قطعا سيؤدي إلى سوء الاستفادة منه، ويؤدي إلى ترتب مضار اجتماعية فادحة. مثلا شيخ العشيرة إذا لم يعمل بموجب ما أنزل الله عز وجل في عشيرته سيؤدي بهم إلى الانحراف، لأنه صاحب كلمة مسموعة في عشيرته. قيل أن الأحنف ابن قيس قال لأمير المؤمنين عليه السلام وكان رئيس قبيلة تميم في البصرة لما قربت حرب الجمل من الاندلاع قال أمير المؤمنين سيدي أنا حاضر أن أكون بخدمتك ونفسي فداك ولكن العشيرة فيها انقسام فيهم من هو لك وفيهم من هو عليك إذا نصرتك إنما أنصرك أنا وجماعة معي ولكن إذا كففت عنك سأكف عنك 30,000 سيف ممكن هؤلاء أدفعهم عنك أتحب نصرتي أم تحب كفي قال لا أحب كفك كف لي 30,000 سيف ما أريد قتالك الله عز وجل يغني عنك لكن كف لهؤلاء 30,000 طالما إذا كففت كفوا عن القتال كفهم فصاحب كلمة قد يوجد إنسان بالعكس هذا رجل شيخ قبيلة في الكوفة يقال له نعيم ابن دجاجة شخصية بارزة في المجتمع ذات يوم أمير المؤمنين سلام الله عليه أرسل شرطة الخميس وراء رجل من قومه مطلوب للقانون مطلوب للعدالة فلما قبضت عليه الشرطة قام نعيم ابن دجاجة هو وجماعة من معه وخلصوا ذلك الجاني أو المتهم من أيدي الشرطة رجع الشرطة إلى الإمام قال أين الجاني أين فلان قالوا خلصه منا نعيم بن دجاجة فعززهم بقوة عسكرية أكبر وأعادهم قال ائتوني به وبنعيم بن دجاجة بالفعل جاءوا بهما جاء نعيم شخصية ذات موقع اجتماعي متميز وقف أمام أمير المؤمنين عليه السلام قال له يا أمير المؤمنين والله إن المقام معك لذل يعني أنا شيخ قبيلة أنا رجل وجيه اجتماعي يعني ما تقدرني في أن تطلق سراح رجل من عشيرتي ما لقيمة الإمام عليه السلام قال هذا مطلوب حد من حدود الله هذا معتدي على الناس لو كان الأمر إلي لعفوت لكن هذا مطلوب للحق العام مطلوب للعدالة والحق العام لا يقبل التنازل أنا ما أملك هذا المعنى لو كان حقا شخصيا لتنازلت فهذا يجب أن تقام عليه حدود الله المسألة ما تقبل مجاملة أبدا فلهذا اعتبر هذا الموقف من أمير المؤمنين ماذا ذلا قال إن المقام معك لذل قام واحد من أصحاب الإمام أراد أن يبطش به يخبط به الأرض قال أصبر دعه أكمل عبارته قال ولكن فراقك كفر ولكن فراقك كفر تبسم عليه السلام وقرأ الآية إن الحسنات يذهبن السيئات قال هذه محت تلك اتركوه تركه وعاقب ذاك الجني مقصود أنه الوجوه الاجتماعية مفاتيح المجتمع فيما يعبر عنها النخب لها دور مرة يكون لها دور إيجابي ومرة يكون لها ماذا دور سلبي الطبقة المثقفة بإمكان الإنسان المثقف الذي يلتفت الناس لما يقول بإمكانه أن يغرس فيهم مفاهيم باطلة وبوسعه أن يغرس في أذهانهم مفاهيم حقا الطبقة السياسية في المجتمع بإمكانها تحريف الخط السياسي وبإمكانها تقويم الخط السياسي الطبقة العشائرية طبقة أهل الدين طبقة أصحاب الأموال هذه الطبقات في الواقع مرة يكون لها دور بناء في المجتمع وقطعا هؤلاء أجرهم عند الله أعظم بالتأكيد لأن هذا إذا فعل شيئا استن به غيره ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة وكثير من الصالحات شاعت في بعض المجتمعات بسبب وجيه اجتماعي فعل خيرا فاقتدى به الناس الإنسان العادي المغمور من غمار الناس ما حد يلتفت له أحسن أم أساء، لكن الوجيه مرصود ويقتدى به عادة، وبالتالي فمرة ينشر الصلاح بين الناس، وأحيانا العكس، يعني بعيوننا شفنا بعض المجتمعات قبل عشرات السنين إنما دب فيها التحلل لأنه بدأ من بيوت مرموقة في المجتمع، آل فلان مثلا أو بني فلان مرموق في القرية في القضاء في الناحية، بيت مرموق، فإذا سألت شخصا لماذا بنتك تتساهل في حجابها، شي جاوبك يقول لك بنت فلان تطلع على الشكل، شايف؟ أما فلان لو كان من غمار الناس ما يستشهد به، لكن يستشهد بهذا لأنه من علية القوم. ولذا قال الحق تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. المترفين ليس المقصود المترف بالأموال فقط، مرة واحد مترف بالثقافة، مترف بالمال، مرة مترف بالبيت، ابن بيت معروف مثلا، مرة مترف بموقع معين علمي أو ديني أو غير ذلك. فما كان رد فعلهم حين أمرناهم؟ أنهم عصوا ففسقوا، يعني أمرناهم بالطاعة ولكنهم ماذا؟ فسقوا، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. القرآن الكريم يتحدث عن هذه الشريعة، هذه الشريعة على نوعين. النوع الأول أطلق عليهم القرآن الكريم اسم السادة، والثاني اسم الكبراء، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. هذا ليس للتكرار، السادة غير الكبراء. المقصود بالسادة الذين لهم أصل منجد أو مجد قديم أو بيتية معروفة مثلا، أو سيادة مثلا أفرض في علم أو في دين أو ما شاكل، لكن هذا استغل موقع العلمي والديني أو موقع الاجتماعي استغل بصورة سلبية، فأفضى إلى انحراف الأمة وإلى ضلال الناس. لأن هؤلاء الناس غالبا الناس هكذا ينظرون إلى تصرف أعيانهم وأكابرهم، فإذا رأوهم يتصرفون بالطريقة ألف يتصرف بتلك الطريقة، بالطريقة باء بتلك الطريقة. وقليل من الناس من يعقل الأدلة والبراهين، أغلب الناس يقدس الرمز، عند هذا فلان ابن فلان مثلا أو من البيت الفلاني أو ما شاكل ذلك، أو يحمل السمة العلمية الفلانية أو الدينية الفلانية، فهذا واضع كل ثقة به. فهذا لازم الشخص الذي وضعت فيه الثقة هو يجب أن يضع يده على ضميره ويتقي الله عز وجل في ثقة الناس به، ويعلم أن ثقة الناس به ماذا؟ مسؤولية وليست غنيمة، فيجب أن يوجه الناس التوجيه الصحيح. رجل المنبر مثلا يصعد المنبر، الناس تحضر لتستمع منه ما يقول، واضع نوع من الثقة به، عليه أن يتقي الله ويعرف ما يقول وأن يضع الكلمة في موضعها الصحيح، لأنه بوسعه والعياذ بالله إذا أراد أن يخرف أو أراد أن يشيء أو أراد أن يحرف بوسعه ذلك، والناس على بساطتها لا تدري. فمن هنا يتحمل كل ذي موقع، سواء كان الموقع موقع ديني، موقع علمي، موقع مالي، موقع عشائري، أي إنسان صاحب موقع يتحمل مسؤولية أمام الله عز وجل ألا يقول إلا الحق وألا يعمل إلا الحق حتى يكون قدوة لأتباعه. فالمقصود بالسادة هؤلاء الذين سادوا بعلم أو سادوا بدين أو بمجد أثيل، والمقصود بالكبراء أولو النفوذ والقوة، هنالك مصادر للقوة والنفوذ. هؤلاء عبر عنهم بالكبراء، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، يعني أننا وضعنا ثقتنا بهم لكنهم للأسف لم يكونوا أهلا للثقة، كما يقول المثل العربي لم يخنك الأمين ولكن ائتمنت الخائن، لم يخنك الأمين ولكن ائتمنت الخائن. أنت ما ائتمنت إنسان أمين مع الأسف، أنت ائتمنت الخائن، وإلا لو ما ائتمن الأمين ما يأتمنك الأمين. لاحظوا جيدا. وهكذا القرآن الكريم يلفت النظر إلى هذه الحقيقة. طيب هؤلاء ماذا يريدون بهذه الشكوى؟ يريدون تقديم مبرر لإعفائهم من المسؤولية، أنه إنما انحرفنا وإنما ضللنا السبيل بسبب هؤلاء. القرآن الكريم يعفيهم من المسؤولية؟ أبدا. لماذا؟ لأنه المفروض أنهم يسألون ويبحثون، بعدين الله عز وجل أعطاهم عقولا. أنت أولا يجب أن تبحث حتى تصل إلى الرمز الذي تسمع منه ما يقول. يعني مجرد التعصب الأعمى أو التعصب الوراثي هذا لا يكفي، أنه أنا أبوي وجدي على الطريقة فأنا كذلك، إنا وجدنا آباءنا. لا، الرمز يقودك مرة إلى جنة ومرة يقودك إلى نار، لكن أنت ما تعبد الرمز، إنما تعبد الله تبارك وتعالى. ومن يتصل بالله عز وجل ولا يعبد إلا الله. بعض الناس يعبدون رموز، ولهذا مقفل، تجده ماذا؟ مقفل أو مطفي مرة واحدة، يعني ما مستعد أن يسمع كلمة نقاش هو يقدس مثلا شين من الناس أو شين من الناس، لكن ما مستعد أن يقبل النقاش في ذلك أبدا. ولهذا بعض الناس يعبدون الناس، يعبد بعضهم بعضا. الآية الكريمة أشارت ومنعت أن يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. كيف يتخذ ربا؟ يعني يسجد له؟ لا، ما لازم يسجد، أن يقدم أمره على أمر الله عز وجل. حتى قال بعضهم لو أطعت الله كطاعتي لمعاوية لما دخلت جهنم، يعني كان عنده نوع من التقديس له بحيث أنه ما كان يعصيه في شيء. المفروض أن الرمز إنما يعرض على الحق، فإذا استقام على الحق استقم معه، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، وإذا انحرف فلا. اللهم إلا أن تثبت حصانة عصمة. لذلك الرمز لا تسمح بكونه يرتكب خطأ أو خطيئة، ذاك خارج. مثل من؟ كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله ورتب عليه الأثر في الصغير والكبير بدون نقاش، لكن بشرط. هنا المغالطة، بعض الناس يقول هذا فعل النبي صلى الله عليه وآله، نعم على العين وعلى الرأس، لكن أثبت لي أنه فعل محمد صلى الله عليه وآله. لأن مثل ما تروي أنه فعل كذا يروى أنه فعل ماذا؟ كذا. ما عندي نقاش في أن فعله صلى الله عليه وآله حجة، وأن قوله حجة، وأن تقريره حجة، لكن بشرط أن يثبت صدوره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما اختلفنا نهائيا، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بعد قال صلى الله عليه وآله علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث دار، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة. يعني ماذا؟ يعني أن علي عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هو مقياس الحق، هو معيار الحق. يعني إذا اختلفت الآراء وأبهمت الأمور فيرجع إلى علي بعد النبي صلى الله عليه وآله، يعني أعرف الحق بعلي عليه السلام. إذا كانت القاعدة المشهورة تقول اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. هذه القاعدة تصدق على من؟ تصدق على غير المعصوم عليه السلام. أما بالنسبة إلى المعصوم ولو في هذه الحدود، بالنسبة إلى المعصوم أنا منه أأخذ الحق؟ يعني خليني أوضح لك الصورة. الرسول صلى الله عليه وآله ما ممكن أعرض على موازين مسبقة أنا أفترضها، أقول الرسول إذا مشى على الموازين فهو حق وإذا ما مشى عليها فهو باطل. يمكن أصنع هكذا؟ قطعا غلط، لأن الموازين أخذها منه. منتبه جيدا، الموازين من أين أخذها؟ منه صلى الله عليه وآله. فما عندي أنا موازين مسبقة في مرحلة سابقة حتى أعرضه عليها، فإن استقام عليها فذاك وإلا فلا. هو الميزان، هو قوله الميزان وفعله الميزان وتقريره الميزان، وهو القائل إني تارك فيكم الميزان. أي ميزان؟ إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، لن تضلوا بعدي أبدا، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة. فإذا هم الميزان. إذا هذه القاعدة، قاعدة اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال، هذه صادقة على غير المعصوم، لأنه احتمال يغلط، احتمال يخطأ، يرتكب خطيئة، فأقيم وفق ضوابط ومعايير أعرض عليها. إذا لاحظت أن سلوكه منسجم مع تلك الضوابط فهو حجة وإلا فلا. أما رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام فهؤلاء هم الميزان. طيب، الآية الكريمة ماذا تقول؟ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. القرآن الكريم في آية أخرى في سورة الأعراف قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. هم ماذا طلبوا؟ طلبوا من الله عز وجل أن يضاعف عذاب هؤلاء السادة والكبراء. ربنا آتهم ضعفين من العذاب، ضعف لهم وضعف لأنهم أضلونا، لأن هذا ضال ومضل، فضعف لهم وضعف لأنهم أضلونا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. القرآن الكريم يقول قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، يعني أنكم ما تعذرون في ذلك. لماذا؟ لأنكم كنتم تعبدون الأشخاص للأسف الشديد، كنتم لا تعبدون الله تعالى حقا، دفعتكم عصبية أن قدستم الصنم لأنه دين آبائكم مثلا، أو قدستم فلانا لأنه المقدس عند آبائكم، أو قدستم الأمر الكذائي لأنه مقدس عند آبائكم، دفعتكم العصبية العمياء إلى ذلك دون أن تفكروا ودون أن ترجعوا إلى المقاييس. فأنتم مسؤولون، أولا أنت مسؤول أن تعرف ممن تأخذ دينك، هذا واحد قسم ما يفكر بهذا المعنى، وإذا يفكر يفكر في حدود الهوى والمصلحة. يعني بعض الناس حينما يختار من يأخذ منه المعلومات الدينية ما يختار على أساس ضوابط علمية وشرعية، وإنما على أساس الفتوى السهلة. أين الفتوى السهلة؟ يتلمسها فيأخذ بها. أما توجد موازين شرعية، هذه هي التي يجب العمل بموجبها. ثانيا، بعد أن تعرف المصدر الذي تأخذ منه المعلومات الدينية يجب أن تفحص بالأثناء، لأن هذا إنسان غير معصوم، قد يخطئ قد ينحرف، فيجب المراقبة دائما. ولهذا رقابة الأمة شرط ضروري من شروط استقامة المجتمع. فالله عز وجل قال لكل ضعف، يعني مثل ما هؤلاء الذين أضلوكم وحرفوا مسيرتكم يتحملون ضعفا من العذاب، أنتم أيضا تتحملون ضعفا من العذاب. هذا المعنى كان من أشد المعاني التي تجلت في مجتمع الكوفة في الزمان الأول، حيث لعبت هذه النخب الاجتماعية على اختلاف أنماطها وألوانها دورا فظيعا في تمزيق ذلك المجتمع وفي تدميره دينيا واجتماعيا وأخلاقيا، بحيث حدثت الكوارث والفجائع التي يتحدث عنها التاريخ. الكوفة بلد أسس أساسا عام 17 هجرية، يعني قبل واقعة الحسين سلام الله عليه بقرابة 44 سنة، نزلت إليه جملة من القبائل، القبائل العربية، ونزلت أيضا قوميات أخرى يعبر عنهم بالموالي وهم الأعاجم من غير العرب، خاصة بعد حرب القادسية قرابة 20,000 كانوا مجندين بقيادة رجل أعجمي اسمه ديلم. هؤلاء كان يعبر عنهم آنذاك بالحرس، حرس المهمات. كيف يعني حرس المهمات؟ يعني ما يسمى اليوم بقوات مكافحة الشغب، قوات تقريبا يقدرها العلماء بقرابة 20,000 بقيادة ديلم. هؤلاء كانوا أي وثبة ضد الدولة كانوا هؤلاء يسخرون لقمع تلك الوثبة أو للقضاء على ذلك التمرد، هؤلاء الذين كانوا مجندين منهم. أما الغير المجندين فكانوا قرابة 100,000، ينص المؤرخون، وهذا الموضوع بحث الفقيه الكبير الشيخ راضي آل ياسين أعلى الله مقامه المرجع الكبير في كتابه صلح الإمام الحسن عليه السلام، وبحثه كذلك عدد من الباحثين من الشرقيين والغربيين، ومن بحث من الغربيين في الهاوزن هذا المؤرخ المعروف، وغير ماشينيون في خطط الكوفة، يعني من الفريقين من الغربيين ومن غيرهم من علماء الإسلام بحثوا هذا الموضوع في تاريخ الكوفة، ونصوا على أن إحصائية الكوفة، أن الكوفة كانت تتضمن قرابة 120,000 بيت من الموالي و80,000 بيت من العرب، يعني أن نسبة العرب نسبة الأقلية من مختلف القبائل العدنانية والقحطانية. نعم المواقع العامة القيادات العامة كانت للقبائل العربية، لكن أيضا الموالي كان لهم قصد كبير. ابن الأثير في كتابه الكامل في الجزء الثالث تحديدا، ويذكرهم في غير الثالث لكن في الجزء الثالث يتوسع أكثر، ذكر مواقف ومواقف لمن يعرفون بمضر الحمراء. مضر الحمراء اصطلاح يراد به الأعاجم أو الموالي الذين نزلوا الكوفة، هؤلاء يعبر عنهم بمضر الحمراء. ذكر لهم مواقف في كثير من المهمات وفي كثير من التمردات التي حصلت، وكيف استخدمتهم السلطة في قمع تلك الحركات، حركات التمرد. يمكن مراجعة كتاب الكامل لابن الأثير. على العموم هؤلاء بلغوا من الكثرة حدا أنه يقول المؤرخون للكوفة كان إذا دخل الداخل إلى سوق الكوفة يجد أن العجمة هي أغلب على سوقها، على لغتها أن العجمة أغلب على سوقها، حتى قال الأشعث، وهذا موجود في شرح الحديدي للنهج الشريف نهج البلاغة، قام الأشعث بن قيس لأمير المؤمنين عليه السلام وقال له: يا أبا الحسن لقد غلبتنا عليك هذه الحمراء، يقصد بهم من؟ الموالي، لقد غلبتنا عليك هذه الحمراء. فرده عليه السلام وقال له أنه لا فرق بين أحمر وبين أسود وبين أبيض، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. على العموم الكوفة، الشيء الذي أريد بيانه أن الكوفة خليط، خليط من ناحية عرقية قومية، خليط كان فيه من العرب وفيه من الموالي، هذا واحد، خليط من الناحية الإثنية أو الدينية كذلك، صحيح الغلبة للمسلمين لكن كان فيه من اليهود وكان فيه من النصارى وكان فيه من المجوس استطاع الإمام علي عليه السلام أن يحفظ حقوق جميع الأقليات والقوميات وجميع أصحاب الملل والنحل، وهذا واضح تاريخيا في سيرة أمير المؤمنين عليه السلام أنه بلغت حكمته وحنكته السياسية أنه كان موضع رضا جميع الملل والنحل حتى حق التقاعد، فرضه الإمام علي عليه السلام للعامل النصراني في القصة المعروفة حينما رآه يتكفف الناس يتسول يشحذ، فأمر كاتب بيت المال قال له خذه واكتب له عطاء، قال إنه نصراني، قال وإن أشغلتموه حتى إذا أتعبتموه وعجز تركتموه يتكفف الناس. هذا بالنتيجة إنسان ومواطن وابن هذا البلد ويجب أن تضمن له حقوقه، وهذه من إنسانية الإسلام التي تجلت على يد أمير المؤمنين عليه السلام. فالكوفة كان فيها من مختلف الإثنيات. الحموي في كتابه المعجم معجم البلدان يذكر أكثر من 70 دير. الدير دار عبادة عند النصارى يقال له دير، دير الجماجم ودير هند الكبرى ودير هند الصغرى، ديار كثيرة، قرابة 70 معبد فقط للنصارى كانت في الكوفة غير معابد اليهود وغيرهم. فإذا تعدد قومي وتعدد ديني وتعدد أيضا مذهبي من مختلف المذاهب. الغلبة كانت كما يفيد التاريخ، الغلبة كانت لجمهور المسلمين. يقدر ابن الأثير في الجزء الثالث عدد الإمامية بالمعنى الخاص في قصة معقل بن قيس الرياحي يقدرهم 3000. يقول أن الإمامية الذين هم الشيعة بالمعنى الخاص، يعني الذي يعتقد أن الإمام علي عليه السلام لا مجرد خليفة كغيره وإنما إمام منصوص عليه، أولى من الأمر بعد الرسول، مفترض الطاعة، إمام معصوم، هذا الذي اعتقد الإمامية. يقول على هذه العقيدة كانوا بقرابة 3000، رغم أن سكان الكوفة على إحصائية الحموي وماسينيون وفي الهاوزن قرابة 200,000 بيت، 200,000 بيت، إذا تفرض كل بيت به 5 نفرات البيت الواحد، إذا ما تفرض 10، وسابقا كانوا مكثرين. فال200,000 إذا تضربها في 10 يصير كم نفوس الكوفة؟ 2,000,000. إذا تضربها في 5 يصير نفوس الكوفة كم؟ 1,000,000. 3,000 كم يقعون؟ فلهذا الفقهاء وهذا أمر يدرس في الجامعات في قسم الفقه، إذا قيل هذا رأي كوفي لا يعني أنه رأي علوي، لا، أو رأي إمام اصطلاحا اصطلاح الأكاديمي، إذا قيل والحوزوي، إذا قيل رأي كوفي يعني رأي حنفي، لأن فقه الإمام النعمان أبي حنيفة كان هو الغالب على الكوفة. طبعا النعمان جاء متأخرا، لكن بالنتيجة هو فقيه من فقهاء جمهور المسلمين، فكانت الغلبة للجمهور حتى أيام أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولهذا بدليل أن الكليني رحمه الله في الكافي يروي في آخر روضة الكافي رسالة أو خطبة مطولة للإمام علي عليه السلام، يذكر فيها عشرات الموارد التي حاول فيها تغيير بعض العادات التي اعتاد عليها جمهور المسلمين كمسألة التراويح، فرفضوا وقالوا وسنة فلاناه، والإمام عليه السلام احترم رأيهم ولم يلزمهم ولم يجبرهم وتركهم يصلون التراويح، واضح، رغم أنه الحاكم آنذاك، لكن كان يعاملونه كحاكم كغيره، لا أنه إمام معصوم مفترض الطاعة، هذا ما كان المعنى واضحا للكل آنذاك، هذا المعنى كان واضحا للخاصة، خاصة في زمن الإمام سلام الله عليه. في الزمان الأول قد يقال بأنه أعلن عن إمامته صلوات الله عليه، نعم، ولكن مرت عهود وأنظمة سياسية، هذه العهود والأنظمة طبقت الرأي العام على أن عليا هو مجرد خليفة كبقية الخلفاء. طيب، فالكوفة كانت تتعامل مع الإمام كخليفة كبقية الخلفاء. أما بالمعنى الذي أنا وأنت نفهمه والذي هو الفهم الإمامي أن عليا عليه السلام إمام معصوم منصوص مفترض الطاعة لا يجوز نقاشه ولا الخروج عليه ولا ولا، هذا المعنى يقول الإمام الباقر عليه السلام في كلمته لأبي خالد الكابولي. التفت، هذا تحقيق علمي مهم في هذا المجال. يقول له: يا أبا خالد، إن جدي عليا عليه السلام كان يقاتل عندكم بصفين ولم يكن معه 40 رجلا يعرفونه حق معرفته. قال: عجيب، هذا الجيش المجيش الضخم 10,000، 100,000. قال: بلى. قال: وما حق إمامته، وما حقه حق معرفته، وما معرفته حق معرفته؟ قال: أنه إمام من الله مفترض الطاعة. هذا ما كان واضحا عند هؤلاء، إنما كان يعاملونه كبقية الحكام، غايته حاكم عادل. أما أنه إمام مفترض من الله عز وجل ما كان يعامل. ما أريد أقول أنه ما كان هذا المعنى مطروحا، لا مطروح، لكن أقول أن السياسة العامة والإعلام العام والرأي العام طبق هكذا، شايف جيدا؟ وإلا النصوص على إمامته عليه السلام أشهر من أن تذكر. يكفي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. لكن النظام الذي درج بعد ذلك أخذ بطريقة أخرى، وربيت الأمة والناس على دين ملوكهم، ربيت الأمة على هذه الطريقة، وصار يتعامل مع الإمام علي عليه السلام على أنه مجرد صحابي جليل من الصحابة، وأنه خليفة من الخلفاء، وأنه حاكم عادل. نعم، فهو كسائر الحكام، يناقش غيره وهو يناقش، ويخالف غيره وهو يخالف. الإمام الباقر يقول: ما كان يعاملون الإمام علي على أن إمام معصوم من الله مفترض الطاعة. قال: ما كان فيهم 40 رجلا يعرفونه حق معرفته. قال: وما حق معرفته؟ قال: أنه إمام من الله مفترض الطاعة. ومن هنا الإمام علي عليه السلام ما استطاع أن يغير كثيرا من الأمور، ما استطاع الإمام عليه السلام أن يجري كثيرا من الإصلاحات، بسبب أنه اصطدم بوضع آخر. ما استطاع تغييره غيره، ولكن هنالك أمور يقول عنها في كلمته، يقول: لو استوت قدماي على هذه المداحض، المداحض المزالق، يعبر عن خطورة الساحة السياسية، يقول: لو استوت قدماي على هذه المداحض لغيرت أشياء. فتبين أن هناك أمورا لم يستطع الإمام عليه السلام الله عليه تغييرها، رعاية للوضع العام، لا خوفا لا، ولكن لأنه إذا أصر عليها ربما تحصل مفسدة أعظم، فكان عليه السلام يؤجل ذلك حتى لا تحدث مفسدة أعظم. فإذا الكوفة ليس كما يظن البعض أن الكوفة هي عبارة عن تشكيل من دين واحد أو من قومية واحدة أو من مذهب واحد، هذا غير التعدد السياسي. أنا ذكرت التعدد العرقي والتعدد الإثني والتعدد المذهبي، أضف إليه التعدد السياسي. هنالك حزب الخوارج، وهنالك حزب الأمويين، وهنالك حزب أهل الجمل، وهنالك الزبيريون، وهنالك وهنالك، مضافا إلى رؤوس شخصيات يرون أنفسهم أنهم كعلي. أبو عبيدة السلماني واحد من فقهاء الكوفة، هذا كان أحيانا يقوم في أثناء خطاب الإمام في مسجد الكوفة، والمسجد غاص بأهله، وعلي بن أبي طالب يخطب، فيقوم فيعترض الإمام سلام الله عليه، والإمام يتلقى بكل رحابة صدر، خلق العالي عليه السلام، هم أدبونا على أن نحترم الرأي الآخر. طيب، فالمقصود هذا كان يرى نفسه يقول له: أنت فقيه وأنا فقيه. هو الإمام كان يقول: أنزلني الدهر ثم أنزلني ثم أنزلني، حتى قيل علي ومعاوية، يعني ما يقاس، يقاس هذا بذاك. إذن في الواقع الإمام كان مجهول القدر، ولذا تجد أن التاريخ أجمع على أن علي عليه السلام لم يشيع. تاريخ المسلمين بالإجماع يقول أن علي بن أبي طالب عليه السلام لم يعلن له عن موكب تشيع إطلاقا، هذا يرويه الخاص والعام، وإنما دفن سرا لا جهارا وليلا لا نهارا، وبقي قبره مخفيا إلى زمان الرشيد العباسي أو قبيل أو بعيد ذلك كما هو مسطور في التاريخ. ومن هنا الإمام الحسين سلام الله عليه لما خاطب أهل الكوفة قال لهم يا شيعة آل أبي سفيان، هذا الكلام يكشف أيضا عن هوية المنطقة، يكشف عن هوية سياسية، يريد أن يقول أن هؤلاء كانوا يمثلون النظام السياسي الأموي، هؤلاء ليسوا شيعة لأهل البيت عليهم السلام، هؤلاء شيعة لآل أبي سفيان. صحيح هنالك من كتب للحسين سلام الله عليه أن اقدم، ولكن بعض هؤلاء غدروا، هؤلاء الذين كتبوا ليس بالضرورة أنهم من الإمامية، لأن كما ذكرت لك الإمام الحسين عليه السلام باعتباره ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، ابن الزهراء عليه السلام، ابن علي عليه السلام، سيد شباب أهل الجنة، مكانته قدسيته، بعض الناس كان يتمنى أن يأتي إلى الكوفة وأن يحكم، لكن كان يتمنون ذلك بشكل بارد بدون تضحيات. كثير من الناس الآن، كثير من الناس يتمنى متى يظهر صاحب الأمر سلام الله عليه، لكن من درى إذا ظهر صاحب الأمر ودعاه إلى أن يطلق الدنيا وأمواله وتجارته ورفاهه ونعومته ويقدم ويضحي بالغالي والرخيص، هل يستجيب أو لا يستجيب؟ الله العالم. هذه نقطة. النقطة الثانية، إذا رأى مر الحق على يدي صاحب الأمر عليه السلام هل يستقيم معها أو لا يستقيم؟ الله العالم. في ناس كانوا يتمنون، لكن كان يتمنى أن يحصل النصر بدون تضحيات، ويمكن أن يكون هناك من كتب ونيته الغدر، وهنالك من كتب ونيته صادقة. ومن الذين كتبوا ونيتهم صادقة مثلا أفرض مسلم ابن عوسج الأسدي رحمه الله، الصحابي الجليل الذي مر خبره بالأمس، حبيب بن مظاهر، شخصيات من هذا النوع كاتبت ووفت للحسين سلام الله عليه، لكن هنالك من غدر. إذن شيعته بالمعنى الخاص الذي يعتقدون بأنه إمام معصوم وأنه مفترض الطاعة، هؤلاء صمدوا معه. أما الغثاء، غثاء السيل الذي كتب وغدر، فاستحقوا خطاب ووسام يا شيعة آل أبي سفيان. إذن الكوفة اشتركت، لكن من الذي اشترك من الكوفة؟ اشترك من الكوفة كل أطيافها، كل ألوانها، كل قومياتها، فليس من الإنصاف أن يأتي آتي ويقول أنهم جميعا من القومية الفلانية، لا يوجد. يعني التاريخ يذكر أن حامل راية عمر بن سعد ذويد من الموالي، هذا واحد، أول من تقدم لحرب الحسين بعد سهم عمر بن سعد كانوا من الموالي، تقدم يسار مولى زياد وسالم مولى عبيد الله بن زياد، هذا التاريخ ينص عليه، أول من تجاسر وتقدم اثنان من الموالي، الذي رمى الحسين عليه السلام بسهم فوقع في حلقه كان من الموالي. اشترك العرب واشترك الموالي. الإمام الحسين قتلت الكوفة ما اختلفنا، لكن الكوفة بعربها وبغير عربها. أما من ناحية إثنية الغالبية كانوا من المسلمين، لكن أي مسلمين؟ ما كان فيهم من شيعته بالمعنى الخاص، وإنما كانوا عادة يعني من سائر الناس، كما يظهر ذلك من خطاب الحسين لهم بكونهم شيعة آل أبي سفيان. هنالك أشخاص ربما كانوا من دين آخر، لكن هذا هؤلاء كانوا معدودين. يعني أنا أضرب لك مثال، مثلا حجار ابن أبجر، حجار ابن أبجر هذا نصراني، أسلم على يد عبيد الله بن زياد، يعني هو أسلم هو أجل كربلاء، أرجوك ما هي قيمة إسلام عبيد الله بن زياد حتى يسلم على إيده يصير إسلامه مضبوط؟ شايف مثلا حجار ابن أبجر أو سرجون المستشار السياسي لرئيس الدولة ليزيد، هذا كان نصرانيا وبقى على نصرانيته، ولهذا قال الشاعر في قصيدته: أيحكم أمر المسلمين من اقتدى بقسيسه في الحكم أو جاثليقه، إشارة إلى هذا المعنى. لكن الغالبية كانت غالبية مسلمة. زين، الكوفة إذن هي اشتركت بكل أطيافها بكل تلويناتها. وأذكر لك بالمناسبة رواية طريفة غاية الطرافة يرويها الأستاذ المحقق المصري محمد أبو الفضل إبراهيم، معروف محقق كتاب شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي الذي يقع في 20 مجلدا، محقق مصري معروف محمد أبو الفضل إبراهيم، يروي في تحقيقه لكتاب أمال السيد المرتضى على الله مقامها في الجزء الأول لعله صفحة 12، بمناسبة هناك يروي بالهامش عن ابن خلكان في وفيات الأعيان، يقول أن هناك منطقة في إيران اسمها الربع أو الربع، يقول هذه المنطقة إنما عرفت بالربع لأنه زحف منها جيش استجابة لأمر عبيد الله بن زياد لقتل الحسين عليه السلام، فلما وصلوا كربلاء بلغهم مقتله عليه السلام، فرجعوا إلى ابن زياد قالوا: لقد قطعنا مسافة شاسعة وتجشمنا عناء السفر ولم نبلغ قتل حسين، أنرجع خائبين؟ قال: لا، فزادهم في عطائهم سنويا ربع ما كانوا يأخذون، يعني الذي كان يأخذ مثلا 400 صار عطاء مثلا 500، ربع ما كان سابقا سنويا، فعرفوا بأهل الربع. يقول ابن خلكان أن هؤلاء الربعيين إنما عرفوا بذلك لأن ابن زياد زادهم ربعا للمشاركة في ماذا؟ في قتل الحسين سلام الله عليه. هو الحسين عليه السلام كان يقول: لو كنت في هامة من هوام هذه الأرض لاستخرجوني حتى قتلوني. صحيح الكوفة لأنها موضع حضاري معقد، تركيبة غير متجانسة من مختلف الأمزجة، يكون وضعها أعقد، وثانيا ابتليت بمطبات واضحة فتجلى الغدر والخذلان، لو ابتليت مناطق أخرى لربما ظهر مثل ذلك، غايته قد يتفاوت شدة وضعفا. مثلا صاحب الديلم رضوان الله عليه يحيى ابن زيد مثلا، هذا الرجل قتل هناك خذله أصحاب الديلم، الحسن بن زيد العلوي في طبرستان أيضا بايعوه ثم خذلوه، وهكذا خذل أشخاص كثيرون يذكرهم التاريخ في مناطق أخرى، لكن صفة الخذلان في الكوفة تجلت بشكل أكثر لأن تعقيدها الحضاري والاجتماعي والسياسي والإثني أشد، ولأنها واجهت من التجارب بشكل أكثر فتجلت فيها صفة الغدر والخيانة بشكل أكبر. هذا هو السر في الحقيقة. وإلا الحسين عليه السلام كانت السلطة قد ألهبت عليه الأجواء بحيث لو كان يتوجه إلى أي نقطة أخرى كان يقتل. مثلا اقترح عليه محمد بن الحنفية، قال: أبا عبد الله لماذا تذهب إلى العراق؟ ألا أنسيت فعلهم بأبيك وأخيك الحسن عليهما السلام؟ قال: وإلى أين ذهب؟ قال: إلى اليمن. قال: أينما ذهبت قتلت، لو كنت في هامة من هوام هذه الأرض لما تركوني حتى قتلوني. طبيعي، خاصة المناطق التي كانت معبأة ضد أهل البيت عليهم السلام. مثلا مصر آنذاك كانت تعبئة عمرو بن العاص وتربية عمرو بن العاص، فلو الإمام الحسين رايح إلى مصر كان يقتل كذلك. إذا الإمام الحسين حصل بالكوفة 70 ناصر هناك لا يحصل ولو على ناصر واحد، أو قد يحصل على 1 أو 2 أو 3، لأن ما موجود بذور أو جذور على أقل الكوفة، وإن كان شيعته أقلية ولكنه بالنتيجة أحسن من غيرها من المناطق، لأن بقية المناطق ليس لهم فيها شيء. هذا الإمام الكشي أعلى الله مقامه في كتاب الرجال يروي عن الإمام السجاد عليه السلام: يقول ما في مكة والمدينة يومئذ أيام يزيد من شدة سوء تربية الأمويين. أنتم ناسين أنه معاوية جعل شتم علي عليه السلام سنة على المنابر والمنائل، هذا التاريخ يرويه. يقول ما في مكة والمدينة 20 رجلا يحبنا أهل البيت، حب حقيقي، مجاملة موجود لكن حب حقيقي. والدليل الوجداني عندك شاهد تاريخي دامق قاطع أنه الحسين 4 أشهر و5 أيام في مكة وموسم الحج، والحسين كان ينادي في الناس ما استجاب له واحد. أتحدى التاريخ أن يذكر لي واحد طلع من مكة أو المدينة عدا أهل بيت ومواليه، واحد من أهل مكة والمدينة أو من غيرهم من الأمصار في موسم حج، واحد طلع من مكة وإجا إلى كربلاء. اذكر لي رقم واحد على الأقل جيد، ما موجود. هذا يؤكد مقولة الإمام السجاد سلام الله عليه، ما كان في مكة والمدينة 20 رجلا يحبنا أهل البيت، يقصد حب مفادات، حب تضحية، ما كان هذا المعنى. الشتم على المنابر تشويه سمعة أهل البيت. الإمام علي كان يشوهون صورة الأمويين بشكل بحيث كان بعضهم كما يروي التاريخ يجول في القرى والأرياف ويقول أتعرفون من هو أبو تراب؟ قالوا من؟ قال أبو تراب هو الذي أراد أن ينخس ناقة رسول الله ليلة العقبة حتى تهبط به في الوادي فيموت. يقول الذي حاول اغتيال الرسول هو علي بن أبي طالب، شايف؟ ويفسر الآية وهموا بما لم ينالوا، يقول المقصود بها علي بن أبي طالب. وذاك سمرة ابن جندب فسر الآية الكريمة ومن الناس وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، هذا أبو جعفر الإسكافي البغدادي المعتزلي، يقول أعطاه معاوية عليها 400,000 درهم على أن يفسرها في علي بن أبي طالب أنه هو الذي تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. يصعد الآخر يقولهم تعرفون من علي بن أبي طالب؟ قالوا علي الذي يقال أن الرسول قال فيه أنت مني بمنزلة هارون من، قال لا لا لا، الصحيح بمنزلة قارون من موسى، قارون الذي هو عدو مستشويه. وإلا ما تصور مسلم يجي يتجرأ يسب علي بن أبي طالب وهو يعتقد بنصاعة صورته، أبدا. إنما بدأت حملة تشويه تسقيط بتعبيرنا الجديد، ثم شرع قانون السبل علي بن أبي طالب. وسبحان الله، من المدن التي استجابت بقوة أصفهان مثلا في البداية، بعد ذلك تغير الزمان وإذا بهذه المنطقة تدخل مثلا في خط أهل البيت عليهم السلام. فلهذا ما تتعجب من قضية أهل الربع الذين ذكرت خبرهم قبل قليل أنهم ساروا جيش مقاتل ليشترك في حرب الحسين، هذا غير الذين شاركوا منهم ضمن جيش الكوفة ضمن الموالي، لا، من منطقة الربع. فما اختلفنا، أهل الكوفة قتلوا الحسين، لكن أهل الكوفة بكل قومياتهم بكل إثنياتهم بكل توجهاتهم هؤلاء الذين قتلوا الحسين عليه السلام. ولهذا نحن نبرأ إلى الله عز وجل من كل من شرك في ذلك الدم الزكي الطاهر كائنا من كان. ولهذا نحن نقدس جميع تلك الشخصيات المؤمنة المخلصة الرائعة التي وقفت مع الحسين عليه السلام واستشهدت بين يديه أيضا من أي جهة كانت. لاحظوا أن أصحاب الحسين عليهم السلام كان فيهم الأحرار وفيهم العبيد، فيهم العرب وفيهم الموالي، فيهم نعم واضح المولى، وفيهم أسلم المولى، وفيهم جون مولى أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه الذي تقدم بين يدي الحسين عليه السلام وهو يضرب ويقول كيف يرى الأعداء ضرب الأسود بالسيف ضربا عن بني محمد، أذود عنهم باللسان واليد أرجو بذاك الفوز يوم المورد. وهكذا حتى أن الحسين عليه السلام لما سقط بعض الغلمان شهداء بين يديه وضع خده على خده فافتخر الغلام بذلك وقال من مثلي وابن رسول الله واضع خده على خده. لقد تجلت على أرض كربلاء معاني البطولة معاني البشالة، وتجلت على أرض كربلاء كلمة الحق بكل روعتها في حسين وأصحاب حسين وآل حسين، وتجلت كلمة الباطل والعدوان في يزيد وعبيد الله بن زياد وجيش هؤلاء الذين لم يؤلوا جهدا في محاربة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، والذين لم يدخروا وسعا في قتل أهل البيت وتمزيقهم كل ممزق ذلك اليوم. وصلى الله عليك أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، صلى الله عليك وعلى الشهداء بين يديك، صلى الله عليك وعلى حامل لوائك أبي الفضل العباس الذي حاول الأمويون بشكل أو بآخر أن يفصلوه عن الحسين ويعزلوه عن الحسين. ليلة عاشوراء جاء شبر بن دلجوشن وصاح: أين بنو أختنا؟ أين العباس وإخوته؟ باعتبار أن شمرا يدعي أنه من عشيرة بني كلاب، وأن أم البنين أم العباس عليه السلام كلابية، فقال: أين بنو أختنا؟ فلم يجبه أبو الفضل عليه السلام. ثلاثا كان ينتظر الإذن من الإمام عليه السلام، قال الإمام: أجيبوه وإن كان فاسقا. فتصدى له أبو الفضل عليه السلام وقال له: ما تريد منا يا عدو الله؟ قال: أريد أن تدعوا حسينا وتدخلوا في طاعة يزيد وعبيد الله بن زياد، ولكم الأمان، فإنكم قد حوصرتم، فإما القتل وإما أن تقبلوا بهذا الأمان. فقال له أبو الفضل: لعنك الله يا ابن ذي الجوشن ولعن أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له، وتأمرنا أن ندخل في طاعة اللعناء وأولاد اللعناء؟ وهكذا رجع عليه السلام إلى مصاف أبي عبد الله. يوم عاشوراء سلمه الحسين عليه السلام لواءه، فكان حامل لواء الحسين عليه السلام. هناك لواءان: لواء لبني هاشم وهو اللواء الأكبر والأهم يحمله العباس عليه السلام، وهنالك لواء أنصار الحسين من غير بني هاشم وهو اللواء الذي كان يحمله حبيب بن مظاهر الأسدي عليه السلام. فكان أبو الفضل عليه السلام حامل اللواء، وطالما ذاك اللواء كان يرفرف في ساحة المواجهة كانت عين الحسين قريرة وعيون بنات رسول الله قريرة برؤية ذلك اللواء. ولهذا كلما تقدم العباس عليه السلام مستأذنا من أبي عبد الله عليه السلام للبراز بين يديه، الحسين لم يأذن له، يريد هاللواء هذا يبقى نعم مرفرفا، وجود هذا اللواء مرفرفا، وإن قل العدد عدد أصحابه واستشهد أكثرهم، لكن هذا اللواء له معنوية وله دلالات مهمة في المعنوية القتالية أن يبقى هذا اللواء مرفوعا. فحرص الحسين على أن يبقى لواءه مرفوعا ما أمكن حتى استشهد جميع أصحابه وجميع أهل بيته، ولم يبق معه إلا أبو الفضل عليه السلام، بقي هو والعباس. أقبل أبو الفضل عليه السلام وهو معبأ بالألم، وهو ممتلئ بالألم، كيف يرى أعداء الله يجزرون علي الأكبر والقاسم بن الحسن وحبيبا وزهيرا وبريرا وهؤلاء جزر الأضاحي، وهاهم يحاصرون حسينا عليه السلام ويشددون عليه حصار العطش، وأبو الفضل حي ينظر، عز عليه ذلك. فجاء لأبي عبد الله مستأذنا: أبا عبد الله، هل من رخصة؟ نظر إليه الحسين بانكسار، تقول الرواية أجابه بانكسار قال أخي أنت حامل لوائي. كلمة مختصرة، إذا مضيت يؤول جمعي إلى الشتات. أي جمع؟ لا يعني جمع أنصار مقاتلين لأنهم قتلوا استشهدوا بأبي وأمي، يعني جمع بنات رسول الله، هذه المخيم تتمزق. قال له إذا مضيت يؤول جمعي إلى الشتات. صاح حسيا يا أخويا يا عباس يا نور العين يا تاجي على الراس، يا خويا انت الدرع والسيف والطاس، شلون تروح وانا ابقى محير، يا خويا حسين يا زهرة خيامي، يا خويا نحلت سكن عظامي. كان الشكينة هي ومجموعة من الأطفال يحملون القربة وينادون عماها العطش العطش. نادى حسين يا زهرة خيامي، يا خويا نحلت سكن عظامي، خليني أريد الحق عمامي، أريد الثار قلبي دم يفور. الوداع أبا عبد الله نادى وداعت الله يا عيوني، نيتكم وحدي تخلوني، بعدكم يا أخوتي خائبة ظنوني، وعلى خيم يا أخويا القوم تفتر. قال إذا كان ولا بد من القتال فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. فركب عليه السلام جواده وتقلد سيفه واللواء في اليد الأخرى والقرب على عاتقه الشريف، وأخذ يصدع في الجيش. أنا الذي أعرف عند الزمجرة بابن علي المسمى حيدرة. قال الراوي لما شد علينا العباس بن علي وأعمل سيفه في القوم ما كنا نرى إلا رؤوسا تتطاير عن كواهلها وأيد وأرجل تتناثر على الأرض وجثثا تهوي على التراب. وكان كلما ضرب أحدا بسيفه قال خذها وأنا ابن خواض الغمرات. وكلما نكس فارسا من فرسه قال خذها وأنا ابن منكس الرايات. حتى كشف عن صدر المشرعة وكفى بذلك شجاعة أن جيشا بألوف مؤلف لم يصمد أمام شجاعة أبي الفضل عليه السلام، وفك الحصار عن الفرات بمفرده، وهذه شجاعة فائقة سجلها له التاريخ. إلى أن وصل الماء وكان قلبه كصالية الجمر من العطش، فمد يده واغترف غرفة أدناها من فمه ليشرب، فذكر عطش الحسين عليه السلام. فرمى الماء من يده قائلا يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كان أن تكوني، هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، والله ما هذا فعال ديني، هذا الماء يجري بطون حيات، أذوق قبل شبد حسين هيات. وظن طفل يا ويل من العطش مات، وظن موتي قرب والعمر قصر. رمى الماء من كفه وملأ القرب وشد وكاها، ثم شد على القوم فحاولوا قطع الطريق عليه، وقال قائلهم إن وصل الماء إلى الحسين لا تمتاز ميمنتكم عن ميسرتكم، فحولوا بين العباس وبين المخيم فقطعوا عليه الطريق، فشد عليهم يقول إني أنا العباس أغدو بالسقاء ولا أخاف الموت يوم الملتقى، نفسي لنفس الطاهر الطهر وقاء، لا أرهب الموت إذا الموت زقى، حتى عجزوا عن مواجهته، عز علينا سيدي أبا الفاضل، عظم الله أجورنا وأجوركم أيها المؤمنون. يا أحباب أبي الفاضل، لما عجزوا عن مواجهة العباس كمن له رجل من وراء نخلة، فمر به أبو الفضل يضرب فيهم، فضرب أبو الفضل بالسيف على يمينه فقطعها، فأخذ السيف بشماله وهو يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين، سبط النبي الطاهر الأمين. وهكذا سيدي أبا الفضل روحي لك الفدا، سنويا نردد هذه الأبيات الشريفة وكأنها تقرأ لأول مرة، ما أعظم نجدتك وما أشد وفاءك أبا الفضل. أخذ يضرب فيهم بسيفه وهو بالشمال حتى كمن له آخر من وراء نخلة أخرى وضربه بالسيف على شماله، فقطعت شمال أبي الفضل فطارت والسيف معها، وأخذ يقول قد قطعوا ببغيهم يساري، فأصلهم يا رب حر النار، يا نفسي لا تخشي من الكفار، وأبشري بنعمة الجبار مع النبي السيد المختار. فبينا هو كذلك ولكنه غير مكترث، غير مهتم بقطع اليسار واليمين طالما كانت القربة سالمة، لأن همه إيصال الماء إلى قلوب عطشى وأكباد حرى، ولكن يا مؤمنون نزل القضاء وانقطع الرجاء. بينا وكذلك إذ أقبلت إليه السهام كرشق المطر، فأصاب سهم منها صدر أبي الفاض، وأصاب آخر نحر أبي الفاض، وأصاب آخر عين أبي الفضل عليه السلام اليمنى، فطفاها أيوا سيدا أيوا عباسا، وسهم أصاب القربة وأريق ماؤها. عندئذ توقف أبو الفضل عن السير متحيرا، ماذا يصنع؟ لا يدان فيقاتل بهما ولا ماء يوصله إلى المخيم، مأيش وقاف عاف العماير من شاشة، رايد ممات ولا غداير نوماشة، فضخة وبعمود البغايا ينرسه، طاحوا نديا يا بسيد شباب الجن بينه وعليه السلام كذلك متحير، وإذا بعمود من حديد يقع على رأس مولانا بالفاضل، فخر إلى الأرض صريعا مبرجا بدمه. رحم الله من نادى وسيدا، أيوا عباسا، أيوا مظلوما، عز الحسين، أيوا سيدا وحسينا. طاح طاح وصاح يا خويا ترى عنك رحيل، أعداك فضخ وراسي وعلى الغبر طحيت، بالجرح لي أظنك معلمت، بالجرح علي ما ظنك معلميت، خويا العدو بي اشتفى وتن حين الوصال لحسين صات عبيدا، حن وقاف عنده وسجايل عضيده، عباس بعدك للعمر ما ريده، شيف يدني ومنك قطعت الظنه. فلما بلغت روحه التراق صاح السلام عليك يا أخي أبا عبد الله، أدرك أخاك. فلما سمع الحسين استغاثة أبي الفضل برز عليه السلام وأقبل نحو القوم، وجدهم مجتمعين عند أبي الفضل، فأخذ يضربهم يمينا وشمالا يفرقهم عنه، وكان يضربهم ضربا معضلا ويقول: أين تفرون وقد كسرتم ظهري؟ أين تذهبون وقد قتلتم ابن والدي؟ حتى كشفهم عنه وجاء جلس عند أبي الفايض وقال كلمته الخالد: يا أخي الآن انكسر ظهري والآن قلت حيلتي والآن شمت بعدوي، ظهر انكسر خويا وظهر انكسر، ظهر انكسر خويا وظهر انكسر، ماني اخوك شلون اخوك اليوم عفت، اخي ابا الفاضل وضيعتنا بعدك. كلمة عظيمة يقولها الامام الحسين عند العباس عليه السلام وهو امام، يقول: وضيعتنا بعدك ابا الفاضل. جلس عليه السلام عند أخي أبي الفضل وضع رأسه في حجره، فحينئذ كيف عرف العباس أن الحسين عند رأسه؟ والحال أن العباس عليه السلام ما كان آنذاك يرى ولا كان يسمع، لأنه إحدى عينه وقع فيها السهم والأخرى جمد عليها الدم، وعمود الحديد أذهب سمع أبي الفاضل. فكيف عرف العباس أن الحسين عند رأسه؟ قالوا: لما جلس الحسين عند أبي الفاضل وضع رأسه في حجره أهوى عليه فقبله، فعرف من هنا أن الذي عنده هو الحسين. خويا حسين جروي السهم من عين، مأجور مأجور، خويا حسين جروي السهم من عيني، يا مظلوم وبهان لا تاذيه لسان حال ابي عبد الله سهم عينك يا اخويا شلون طلع متعادل وسطها وصعب شلع اريد اقعد يا نور العين وانعى على مصابك وصب الدمع من دم احس ابو الفضل عليه السلام أن الإمام يريد نقله إلى المخيم فقال له سيدي أبا عبد الله بجدك رسول الله إلا ما تركتني في مكاني أموت ولا أرجع إلى المخيم قال ولم يا نور عيني قال لخصلتين الأولى نزل بي الموت والثانية أني وعدت سكين وبنات رسول الله بالماء فكيف أرجع إليهن مرضوخ الجبين قطيع اليسار واليمين وهكذا يا بينه ويكلمه يقول الراوي وإذا بمولانا أبي الفضل قد فاضت روحه الزكية رحم الله من نادى وعباسا أيوا سيدا أيوا حسينا يقول الراوي كنت أنظر الحسين حينما جلس عند العباس عليه السلام وكانت قامته كالرمح ولكن لما قام من مصرع العباس قام محدود بالضرب منكسر القلب دامع العين أقبل بهذا الحال إلى المخيم قام حسين محني ضلوعا أبيات الوداع أسألك الدعاء قام حسين محني ضلوع ومثل صب المطر صبني دموع طلعت زينب ونشدته بلاعه قل لي وين ضال راعي الحميه ناداها يا زينب راح عباس راح الضغم اللي يرفع الراس ظل يبكي عليه السيف والطاس قبل لا يموت وصاني بوصي اسمع هذه الوصية تحرق القلب اخويا حسين سلم لي على ختم اخويا حسين سلم لي على ختم وقل لي الهال مني يا فارقتنا وسلم لي يا ابو اليمة على سكنة بعد هيها تجيب الهمية رحم الله من نادى ومصيبته ايوا سيداه ايوا ظلامته عباس تسمع ما تقول سكينة عماه يوم أسر من يحميني فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين تقبل منا والمؤسسين والسامعين بأحسن القبول وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات